لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءات تفسير سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. تكلمنا في اللقاء الأول وهو السابق عن مقدمات متعلقة بالسورة الكريمة، لكن تستوقفنا نقطة في هذه المقدمات وهي عدد آيات السورة وكلماتها وحروفها. معكم مصحف مش كده؟ طيب افتح المصحف كده وشوف الأول سورة الأنفال. سرعة بس. طيب قال عدد سورة آيات سورة الأنفال كم هي؟ 75 مش كده؟ تمام كده؟ تمام. طيب افتح لي كده تفسير ابن كثير أو سورة الأنفال على التليفون حتى. يا سلام، ملتزمين إن شاء الله. حد بس معاه بسرعة يفتح لنا ابن كثير. اقرأ كده عدد الآيات، ماذا يقول ابن كثير؟ خدت بالكم يا جماعة؟ سبعون وإيه؟ وانت عندك في المصحف إيه؟ يعني ابن كثير يقول 76 آية وهي عند حضرتك في المصحف 75. أكيد خطأ مطبعي صح؟ أمال إيه؟ هو خد بالك عدد آيات سورة الأنفال مختلف فيها على ثلاثة أقوال. قول الكوفيين أنها 75 آية كما معنا في المصحف، وقول الحجازيين أنها 76 آية، وقول الساميين أنها 77 آية. طيب ابن كثير، لا ابن كثير شامي في الحقيقة، اللي هو المفسر شامي، لكنه يفسر قراءته على قراءة ابن كثير القارئ وهو مكي وهو من جملة الحجازيين. فإذا حينما يقول المفسر ابن كثير سورة الأنفال 76 آية، هذا من القرائن الواضحة على أنه يفسر بناء على قراءة ابن كثير القارئ. وطبعا ابن كثير القارئ مكي، توفي سنة 120 وهو من التابعين. تمام كده؟ عشان بس لما نقرأ ناخد بالنا. عدد كلمات السورة الكريمة 1631 كلمة، وعدد حروفها 5294 حرفا، وده برضك ذكره الحافظ ابن كثير، وهذه من الغرائب. هو عمل كده فعلا في أول سورة الفاتحة وفي أول سورة البقرة، أنه عد الكلمات وعد الحروف. لكن هذه تعتبر تقريبا أول سورة بعد الفاتحة والبقرة يذكر فيها الحافظ ابن كثير عدد كلمات السورة الكريمة وعدد آياتها. كذلك من المناسبات بين الأنفال والأعراف أن الأعراف تكلمت عن الملائكة إجمالا، وجاءت الأنفال وتكلمت عنهم تفصيلا. ها، إن الذين إيه عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، اللي هم مين؟ الملائكة. هنا في سورة الأنفال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. طيب، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قلنا إن هذا الشرط في حاجة مولانا ماشي قلنا إن هذا الشرط إن كنتم مؤمنين هذا للتحضيض. يعني إيه؟ هم مؤمنون ولا لا؟ مؤمنون، بدلنا ربنا عز وجل قال بعد ذلك إنما المؤمنون، وفي أثناء الصورة خمس نداءات: يا أيها الذين إيه؟ آمنوا، مش كده؟ فضلا عن أنهم صحابة اختارهم الله عز وجل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ كما يقول القائل مثلا: إن كنت ابن الكرام فأتني. هو معروف أنه إيه؟ ابن الكرام. أو مثلا يقول قائل مثلا: إن كنت ابن أبيك فافعل كذا، ماشي؟ إن كنت ابن أبيك فافعل كذا. طب هو ابن أبوه ولا ابن حد تاني؟ أمال بيقول له ليه إن كنت، مدام هو متأكد؟ على سبيل التحضيض والتحفيز، زي مثلا يقول له إيه عندنا إحنا بتعبيرنا: لو أنت راجل ورينا هتعمل إيه. وهو راجل ولا مش راجل؟ خدت بالك؟ بلاش فلسفة، الله يهديكم. تمام. فالمقصود إن كنت كذا مش شرط تكون الشرط على بابه، ولكن يكون على سبيل التحضيض، وتكون أيضا عامة لغير الصحابة. يعني إن كنتم مؤمنين إيمانا إيه؟ كاملا، إيمانا واجبا. ثم يقول الله عز وجل الآية الثانية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إنما ده أسلوب إيه؟ أسلوب حصر، ماشي؟ وهو من أقوى أساليب الحصر، رقم اثنين في القوة. طب إيه اللي أقوى منه في أساليب الحصر؟ النفي والإثبات. والذي يليه في القوة التقديم والتأخير، واضح؟ هم كلهم يفيدوا الحصر. النفي والإثبات زي إيه؟ لا إله إلا الله، ده أقوى أسلوب. النفي والاستثناء، أحسنت، النفي والاستثناء، لا إله أدي النفي، إلا الله إثبات أو استثناء. يبقى ده أقوى أساليب الحصر. يليه في القوة إنما، زي الآية اللي معناها إنما المؤمنون. ويليه في القوة التقديم والتأخير: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ماشي كده؟ إياك نعبد، وهكذا. طيب، يبقى هنا الآية بتحصر لي صفات المؤمنين في هذه الصفات المذكورة، اللي هم كم صفة في الآيات؟ خمس صفات. إنما المؤمنون أول صفة، الذين إيه؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. عندما إذا ذكر، تأمل البلاغة، يعني لم يقل الذين إذا ذكروا الله، ها؟ ولم يقل الذين إذا سمعوا ذكر الله، لا، إذا إيه؟ ذكر، سواء وقع الذكر إيه؟ منهم أو من غيرهم، سواء وقع باللسان أو بالإيه؟ بالقلب. ماذا يحدث لهم عند ذكر الله عز وجل؟ وجلت قلوبهم. الوجل هو الخوف، خوف، يخاف إذا ذكر الله، يعني يتذكر عظمة الله عز وجل فيخاف. طيب، فماذا عن قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازاي هنا الآية بتقول لي وجلت قلوبهم وبعد كده بتقول لي تطمئن قلوبهم؟ هنا يا جماعة بعض العلماء يجمع فيقول إذا ذكر الله وجلت قلوبهم لأنهم يخشون من تقصيرهم وتفريطهم ويخافون عظمة الله عز وجل فتجل القلوب وتخاف وترتجف وتضطرب. لكن إذا ذكر التوحيد في مقابلة الشرك، إذا ذكر العمل الصالح في مقابلة الفساد، إيه اللي يحصل لهم؟ يطمئنون. أنت واخد بالك؟ هنا إذا ذكر الله يسألونك على الأنفال قل الأنفال لله. خلاص أنتوا بتعملوا إيه؟ أنتوا بتتكلموا في الأنفال دي بتاعت ربنا، يحصل إيه؟ خوف. واخد بالك؟ لكن هناك سورة الرعد الذين آمنوا إيه؟ وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لأنه في مقابلة الكافرين لما الواحد يشوف الكفار واللي هم عليه من فساد وذهاب عقل ويشوف نفسه هو إيه على التوحيد، إيه اللي يحصل له؟ يطمئن قلبه. في سورة الزمر يقول الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية إيه قشعريرة إيه؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إيه؟ ثم تلين قلوبهم وجلودهم وقلوبهم إلى إيه؟ إلى ذكر الله. حصل قشعريرة، خوف، وجل، رهبة، رجفة، وحصل إيه؟ لين للقلوب. الاثنين مع بعضه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. واضح كده يا جماعة؟ يبدأ أول صفة من صفات المؤمنين في الآيات الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الثانية وإذا تليت عليهم آياته إيه زادتهم إيمانا. تليت عليهم سواء بأصواتهم هم الذين تلوها على أنفسهم أو على غيرهم، أو تليت عليهم سمعوها من إيه من غيرهم. وطبعا الآيات هنا الآيات الايه القرآنية. زادتهم إيمانا يعني زادتهم إيمانا. أنا عندي يا جماعة الإيمان هو التصديق، مش كده؟ اللي هو أصل الإيمان. وعندي الإيمان بالتكاليف الشرعية، واخد بالك؟ أنا بتكلم هنا عن المعتقد. الإيمان اللي هو التصديق أصل الإيمان، تمام. وعندي الإيمان اللي هو إيه؟ اللي هو بالتكاليف الشرعية، تمام. الإيمان اللي هو التكاليف الشرعية طبعا بيزداد، دي معروفة، مع نزول التشريعات بيزداد. يعني إيه؟ والله هو التشريعات بتنزل يوما بعد يوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ طيب لما نيجي نعمل إحصائية للتشريعات في 10 تشريعات، طيب النهارده بقوا 15 تكليف شرعي، انا زاد عندي 5 تكليفات جديده، يبقى زاد عندي برضك ايه؟ الايمان بتكليفات جديده انا ما كنتش مؤمن بها قبل ذلك لان ما كانتش جات لي. انتوا معايا ولا ايه؟ يعني انا عندي تكليفات شرعيه محدوده، الكلام ده انا بتكلم في عصر النبوه والتشريعات لا زالت تتنزل، فعندي عدد من التكليفات محدود انا مؤمن بها لكن لا أؤمن بغيرها. طيب زادت هذه التكليفات، فبالتالي أنا هؤمن أيضا بالتكليفات الزائدة، يترتب عليها الايه؟ زيادة بالإيمان بالمفردات أو بالتكليفات اللي بتنزل. خلاص كده؟ طيب أصل الإيمان نفسه هو التصديق، يزيد وينقص ولا لا؟ يزيد وينقص، واخد بالك؟ يزيد وينقص بحسب الأدلة وبحسب الايه القرائن. يعني ايه؟ يعني مثلا اذا جاء خبر بشيء، مثلا انا اخبرك مثلا ان فيه فرح مثلا في المكان الفلاني، والخبر ده من ثقة، خلاص انت بتؤمن، صح؟ بتؤمن بهذا الخبر. طيب لو جه واحد تاني اخبرك، لو واحد تالت اخبرك، لو واحد رابع. طيب حضرتك وانت ماشي رحت لقيت فيه لما جامده وفي ناس وهيصة وبتاع، وبعدين لما رحت ووصلت المكان فعلا لقيت فيه فعلا فرح وفي كذا وفي كذا، ايه اللي حصل هنا للتصديق بتاعك بالخبر ده؟ بيزداد. فبرضك التصديق بيزداد، اصل الايمان يزيد وايه وينقص. تمام، هذه عقيدة اهل السنة ان الايمان ايه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالايه بالمعصية. كلما الانسان اقبل على الطاعات ازداد ايمانا، وكلما قصر في الطاعات او وقع في الذنوب والمعاصي نقص ايمانه بقدر ما وقع منه من تقصير في الطاعة او من فعل الذنوب والمعاصي. يقول الله عز وجل واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايه ايكم زادته هذه ايمانا، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا، هي نفس الايات اللي انزلت، زادتهم رجسا الى رجسهم. الايات دي يا جماعه او القران او التكليفات الشرعيه مثل المطر، المطر ينزل على الشيء الطاهر فيزيده ايه تطهيرا، وينزل على الشيء النجس يزداد نجس، صح؟ يزداد. هو القرآن ينزل على القلب السليم الطاهر يزداد إيمانا، وينزل على القلب المريض فيزداد إيه مرضا. يعني عندنا الآية واضحة وإذا ما أنزلت سورة، سورة سورة منين؟ طيب فمنهم من يقول أيكم زادته هذه، إشارة لإيه؟ السورة هذه إيمان. فأما الذين آمنوا إيه اللي زادهم إيمان؟ سورة هم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض سادتهم إيه اللي زودهم؟ نفس السورة، فزادتهم رجسا إلى إيه؟ إلى رجسهم. هل السورة أنزلت لزيادة الرجس؟ لا، هم لما استقبلوها استقبال المعرض ازدادوا عنادا وازدادوا كفرا وازدادوا مرضا وازدادوا رجسا الى ايه رجسهم. في سورة المدثر يقول الله عز وجل وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا. كون اصحاب النار ملائكة وعدتهم 19، ربنا جعل كده ليه؟ خدت بالك؟ الا فتنة للذين كفروا، يبقى وقع ده فتنة للايه الكافرين. ابو جهل يجيب التمر والزبد ويحطه على بعضه ويعزم الجماعة ويقول لهم تعالوا تزقموا تزقموا هذا هو الزقوم الذي وعدكم به محمد، واخد بالك؟ واللي يقول لك انا هكفيكم 17 وانتوا تكفوني 2، وابو الاشدين يقول لك انا هقف على باب جهنم وحش بالتافي مش هخلي حد يدخل وهكفيكم 10 وانتوا تكفوني 9، هبل. خدت بالك؟ فتنة للذين كفروا. خلاص لاحظ ان هم ملائكة و19 ليزداد وما جعلنا اصحاب النار وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب. الخبر ده موجود فين؟ عند اهل الكتاب، فيزدادون ايه يقينا بما عندهم من الخبر. ليستيقن الذين اوتوا الكتاب وايه ويزداد الذين امنوا ايه ايمانا، يبقى يزيد ايمان المؤمنين. طيب ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض اللي هم المنافقون والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا. يبقى امام ثلاث طوائف من الناس، الكفار الاصليين، اهل الكتاب الذين لم يقبلوا الاسلام، عندي اهل الايمان، عندي المنافقون، اربعه. هي كون خزنة النار ملائكة وكونهم 19 أثر في الأربع طوائف كل واحد تأثير شكل، تسبب في زيادة الفتنة عند الكافرين، تسبب في زيادة اليقين عند الذين أوتوا الكتاب، تسبب في زيادة الإيمان عند المؤمنين، تسبب في استهزاء وتهكم المنافقين بهذا الخبر، مع أنه شيء إيه واحد. حل ده موجود فين؟ في قوله تعالى نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك، يعني نحن أعلم ما يستمعون به إذ يستمعون إليك. في إنسان بيسمع بأذن الإنصاف فهذا أدعى إلى قبول الحق، وإنسان يسمع بأذن الإعراض والاعتراض والعناد فهذا أدعى إلى رد الحق، ونحن نرى ذلك في الواقع العملي. أيام الفتنة اللي من سنين ورأينا الناس انقسموا، إنسان كل ما يرى شيئا يحدث صاحب الحق يتأكد أكثر من الحق الذي هو عليه، وصاحب الباطل يتأكد أكثر وأكثر من الباطل الذي هو عليه، يفكر أنه حق. عشان كده يا جماعة من يهدي الله فهو المهتدي، بس الهداية دي بس من عند ربنا عز وجل. والإمام الحسن البصري يقول لو كانت الهداية بالعلم لكان إيه؟ لكان إبليس أهدى الخلق. هو في حد أعلم من إبليس؟ طيب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يبقى هذه الصفة الثانية من صفات المؤمنين، وإذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيه؟ إيمانا. الصفة الثالثة وعلى ربهم إيه؟ يتوكلون. دي صفة حصر برضه، لم يقلوا يتوكلون على ربهم، لأن التوكل عبادة، الأخذ بالأسباب الشرعية والكونية وترك النتائج إلى رب العالمين مع الثقة بالله عز وجل، خدت بالك؟ طيب فلو قالوا على ويتوكلون على ربهم لجاز أن يفهم بعض الناس أنهم يتوكلون على ربهم وعلى إيه؟ وعلى غيره، خدت بالك؟ لكن كون يقول وعلى ربهم يتوكلون قدم الجار على الجار المجرور، هذا يدل على الحصر والقصر، أنهم لا يتوكلون إيه؟ إلا على الله، وكفى بالله وكيلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. شايف كل ده؟ التوكل لا ينبغي لله، ما ينفعش تقول توكلت على الله وعليك، أمال تقول إيه؟ ثم عليه، صح؟ غلط برضه. ليه؟ لأن التوكل عبادة لا تنبغي إلا لله. يبقى توكلت على الله، أليس الله بكاف عبده؟ قالوا حسبنا الله، أي كافينا، وحسبنا الله نعم الوكيل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، بس فيش توكل إلا على الله بس، خلاص، وعلى ربهم يتوكلون. طيب بنلاحظ أن الثلاث صفات دي صفات متعلقة بالإيه يا جماعة؟ بالقلب. وجلت إيه؟ قلوبهم، زادتهم فين في القلب، وعلى ربهم يتوكلون. التوكل ده عمل إيه؟ طيب الصفة الثالثة الذين يقيمون الصلاة، والصفة الرابعة ومما رزقناهم ينفقون. يقيمون الصلاة دي جمعت بين إيه وإيه؟ أحسنتم، بين القلب والإيه؟ والجوارح. إقامة الصلاة بالنسبة للقلب الخشوع فيها، التدبر، التفكر في الآيات، في الأذكار، في التسبيحات، خدت بالك؟ اللسان هيتكلم بذكر الله عز وجل، قراءة القرآن والتسبيح، الجوارح هتتحرك بالقيام والركوع والسجود. يبقى جمعت بين القلب واللسان والإيه؟ والجوارح. طيب ومما رزقناهم ينفقون، ها؟ الإنفاق هنا جمع بين إيه وإيه يا جماعة؟ بين العمل القلبي، وبين العمل بالجوارح، وبين الإنفاق المالي، خدت بال حضرتك؟ يبقى دول كده يقيمون الصلاة ومما رزقهم ينفقون، جمعت كل ما يفعله الإنسان، لأن العبادة بالجوارح يا إما عمل بالجوارح يا إما بذل للمال، تمام؟ طيب بنلاحظ ان العملين دول ايه؟ مشتركين بين القلب واللسان والجوارح. وبعدين قال ومما رزقناهم ينفقون، ما قالش وينفقون ما رزقناهم، يعني ما طلبش منك انك تنفق ما لك كله، لكن ومن هنا تفيد الايه؟ التبعيض. طيب وبعدين مما معهم ينفقون، لا ومما ايه؟ يعني اللي هينفق مش بيجامل ربنا، مش بيتفضل على الله، لانه بينفق منين؟ من اللي ربنا اداهوله اصلا، انت واخد بالك؟ انت ملاحظ دي؟ ومما رزقناهم ينفقون، اثبت لنفسه الرزق اولا لهم، ثم بعد ذلك أرشدهم إلى الإنفاق، حتى لا يتفضل إنسان على الله بأنه أعطى عبادة أو أغنى فقراء أو أطعم جائعة. لا، أنت بتنفق من مال الله الذي آتاك، واضح؟ ومما رزقناهم ينفقون. دول كده كم صفة؟ خمسة. طيب، ختمت الآيات بقوله تعالى إيه؟ أولئك هم المؤمنون إيه؟ حقا. أولئك اسم الإشارة، أولئك يدل على التشريف والتعظيم لهؤلاء المؤمنين، وهم ضمير إيه؟ فصل. بيدل على إيه يا جماعة؟ أول حاجة بيفيد التأكيد، تاني حاجة بيفرق بين الصفة والخبر، لأن اللي بعد يقول المؤمنون معرفة برضك، وأولئك اسم إشارة معرفة من المعارف، والمؤمنون بالألف واللام. فلو أنا قلت مثلا أولئك المؤمنون، تحتمل أن المؤمنون هتكون صفة أو تكون خبرا، والراجح أنها تكون صفة. طب اللي يفصل لي بين الصفة والخبر؟ هم، خدت بالك؟ يبقى هم جيء بها للتأكيد، جيء بها للفصل بين ليه؟ بين الصفة وليه؟ والخبر، واخد بالك؟ وجيء بها أيضا للحصر، دي برضو صيغة من صيغ الحصر. وبعدين هم المؤمنون حقا، شايف المؤكدات؟ أولئك أدي مؤكد، هم فيها ثلاث مؤكدات لوحدها، وبعدين المؤمنون قصر الإيمان عليهم، وبعدين حقا، كل دي مؤكدات بتأكد ان هم دول المؤمنون. خدت بالك؟ أولئك المؤمنون حق ذلك حقا، يبقى حقا دي مفعول ايه؟ مطلق او منصوب على الايه؟ على المصدر. خلاص؟ طيب يا جماعة، كون ربنا عز وجل يبدأ صفات هؤلاء الناس بقوله انما المؤمنون اللي تفيد الحصر الايمان، وفي اخر الصفات اولئك هم الايه؟ مؤمنون وحقا، والمؤكدات اللي كانت في الاول والمؤكدات اللي جت في الاخر. يبقى دي كده صفات ايه؟ المؤمنين. الصفات دي تكون في القلب وفي اللسان والجوارح كما فصلنا، صح؟ ده دليل على ايه؟ دليل على ايه يا جماعه كده؟ دليل على ان العمل يدخل في مسمى الايمان. يبقى الايمان قول بالقلب وعمل بالقلب، وقول باللسان وعمل بالايه؟ اظن ما فيش اوضح من كده يا جماعه. شوف، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ادي قلب، واذا تلت عليهم اياته زادتهم ايمانا، قلب، وعلى ربهم يتوكلون، قلب، ها، الذين يقيمون الصلاه، قلب ولسان وايه؟ وجوارح، ومما رزقناهم ينفقون، قلب ولسان وجوارح وماشي تمام. والإنفاق يشمل الفرض والنفل، الزكاة والإيه؟ والصدقة، تمام. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.